من خلال انا ماليش في اللغه اولا شيخ عندي يعني هذا بس، لكن حبيت استفسر كل الانهار قل شيخي، فهل لفظة تجمع كل الانهار؟ صحيح يا شيخ. نعم جمع صحيح، جمع صحيح شيخ. كل الانهار وسأل العربي. انا اخوي حسين الشيخ قال بقول سأل الاهل العربي. هو الشيخ جمع كلمة نهار. انا انتبهت عليها. يعني والله انا الان ما احضر. هو الشيخ لما بقول وارد الشيخ يقول